عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو اللقاء 14 في دروس أصول الفقه في هذه الدورة. وكما تعلمون كنا في الليالي السابقة نعطي درس الأصول وقتا يسيرا في آخر درس الفقه، والآن حقيقة بقي قليل على وقت، يعني أيام قليلة أو ليال يسيرة على انقضاء 20 يوما، ولا أدري هل نستطيع أن نتم مادة الأصول فيها أم لا، لكن على كل الأحوال لو لم نتمها فسنأخذ من المرحلة الثانية أياما أو ليالي حتى نتم الأصول، ثم ننتقل إلى علم الاعتقاد بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن مادة الحديث التي في آخر المرحلة الثالثة لن نحتاج فيها إلى تلك المدة الطويلة إذا أفردنا لكل حصة لكل درس يعني ساعة مستقلة، ولكن إذا كانت في آخر الدرس ربما لا نستطيع أن ننجزها في أقل من 20 يوما. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والبركة في الوقت. بالنسبة لأصول الفقه، ربما أكثر من طالب، ربما عدد كبير من خاصة طلاب المبتدئين جدا في العلوم الشرعية يستصعبون مادة الأصول، وهذا الاستصعاب طبيعي جدا، فإن مادة الأصول مادة تعد من المواد الصعبة، ليست مادة متعلقة بالأدلة الشرعية، أقصد من حيث من الناحية التفصيلية، يعني مثلا ليس فيها هذا حلال وهذا حرام وهذا الدليل هل يدل على كذا أم مثلا شروط الصلاة إلى آخره من الأشياء الواضحة التي هي يعني نحن مأمورين بها من ناحية العبادات أو من ناحية المعاملات وضبط هذه الأشياء فقهيا، هذا الأمر سهل. لكن نحن في الأصول يعني هذا يسمى من علوم الآلة، وهذا العلم يتناول أصول الفقه، يتناول أدلة الفقه الإجمالية، يعني يتناول قواعد الاستنباط كيف نستنبط من الأدلة، وقبل ذلك ما الأدلة أصلا، يعني ما الشيء الذي من الممكن أن يؤخذ منه وجوب شيء من الأعمال أو يؤخذ منه تحريم شيء من الأعمال. هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وإلى نظر. في بعض الأدلة يكون يعني أمرها معروفا لدى جميع المسلمين أن هذا دليل، مثلا القرآن معروف أنه من الأدلة التي يؤخذ منها الوجوب ويؤخذ منها التحريم، كذلك السنة من المعلوم لدى المسلمين. لكن هناك أدلة أخرى، هل أو أشياء قيل إنها أدلة، هل هي حقا أدلة أم لا، تحتاج إلى دراسة إلى تفصيل، وذلك مثل الإجماع، هل الإجماع دليل أم لا، وما الدليل على أنه دليل، وما تفصيلات الإجماع، ومتى نستطيع أن نقول إن هذا الإجماع صحيح. طيب القياس، هل من الممكن أن نستدل بالقياس على إيجاب شيء أو تحريم شيء ليس فيه نص، تفصيل ذلك. لذلك بارك الله فيكم قلت لكم في أول درس في أصول الفقه ركزوا معنا في ترتيب علم أصول الفقه، فإن فهم ترتيب هذا العلم يسهل استيعاب أبوابه. لذلك يعني أشير إشارة سريعة إلى ما مضى من الأصول، يعني فقط من باب الترتيب لنعرف أين نحن الآن من علم الأصول. طبعا نحن ابتدأنا في أول درس بتعريف أصول الفقه، والتعريف هذا متضمن لأبواب أصول الفقه، وقلنا إن تعريف أصول الفقه بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب الآن أسألكم، قلنا هذا التعريف يشمل 3 مواضيع من مواضيع أصول الفقه، بقي موضوع ليس متضمنا هذا التعريف، ما الموضوع الذي ليس موجودا في التعريف؟ جميل جدا، قلنا باب الأحكام، وباب الأحكام هذا هو أول باب. طيب إذن مواضيع أصول الفقه أربعة مواضيع. مواضيع علم أصول الفقه أربعة مواضيع. أولا الأحكام، ثم إيش؟ نمشي على ترتيب التعريف. أدلة الفقه الإجمالية. إذن الباب الثاني أو الموضوع الثاني الأصول الأدلة. الموضوع الثالث كيفية الاستفادة منها، يعني نستطيع أن نقول، يعني من يأتي لنا بعنوان مرادف لكيفية الاستفادة منها؟ نعم، كيفية الاستفادة منها نريد لها عنوان نستطيع أن نجعله موضوعا. جميل، استنباط الأحكام، طريقة الاستنباط، ممكن نقول قواعد الاستنباط أو قواعد الاستدلال. جميل جدا. إذن هذا الموضوع الثالث في أصول الفقه، هذا الموضوع الثالث. الموضوع الرابع حال المستفيد. ما المقصود بالمستفيد؟ المستفيد يعني طالب العلم عموما ولا إيش؟ إيش المقصود بالمستفيد؟ ليش قالوا المستفيد؟ المجتهد، نعم صحيح، لكن ليش قالوا المستفيد؟ ليش سموه مستفيد؟ جميل جدا. لأنه هو المستفيد من الأدلة، هو المستفيد من الأدلة ومن القواعد الأصولية. طيب ألحقوا بالمجتهد الذي هو المستفيد، ألحقوا به من؟ المقلد. نعم، ألحقوا. إذا عندنا مجتهد وعندنا مقلد. طيب إذا نعود، مواضيع أصول الفقه أربعة مواضيع، مواضيع أصول الفقه أربعة مواضيع: الأحكام، ثم الأدلة، ثم كيفية الاستفادة منها أو قواعد الاستنباط من الأدلة، ثم حال المستفيد الذي هو المجتهد. طيب بالنسبة لهذا الترتيب، ترتيب التعريف بهذا الترتيب الذي ذكرناه، هل هو الترتيب الذي سار عليه المؤلف أم لا؟ طيب المؤلف قدم ماذا على ماذا من المواضيع؟ لا، لم يؤخر الأحكام، هو ابتدع بالأحكام. لا، لم يقدم الأدلة الإجمالية على الأحكام، ليس صحيح، هو ابتدأ بالأحكام. إذن رقم واحد من المواضيع ابتدأ به على الترتيب، لكن قدم رقم ثلاثة على أربعة، على اثنين. قدم الموضوع الثالث على الموضوع الثاني. الموضوع الثالث الذي هو ماذا؟ الذي هو قواعد الاستنباط. قواعد الاستنباط، جميل. قدمه على الموضوع الثاني الذي هو ماذا؟ جميل، قدمه على الموضوع الثاني الذي هو الأدلة. طيب إذا أردنا الآن أن نجرد جردا سريعا لتفاصيل الأبواب، تفاصيل الأبواب. قلنا المواضيع الرئيسة أربعة مواضيع: أحكام، ثم الأدلة، الأحكام، ثم الأدلة، ثم كيفية الاستفادة من الأدلة، ثم حال المستفيد. طيب إذا أتينا للأحكام، فما الأبواب التي يذكرونها، يعني يذكرها أهل الأصول تحت موضوع الأحكام؟ سريعا فقط تسمية. نحن نقول الموضوع الأول أحكام. طيب الأحكام هذا إيش الأبواب التي فيه؟ نعم أحسنتم، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وقلنا الأحكام التكليفية هي الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح، ويذكرون الأحكام الوضعية التي هي السبب والعلة والشرط والمانع وإلى آخره. طيب بعد أن ينتهون من الأحكام، بعد أن ينتهون من الأحكام ينتقلون إلى الأدلة. طبعا هناك بعض الأحيان أبواب يسيرة، ليس هناك حاجة نذكرها. نحن الآن نذكر أهم الأبواب، يعني الشيء الذي فقط يرتب ذهنيا لدى الطالب الآن المستمع هذا العلم. عندنا الأدلة. إذا انتهينا الآن من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ننتقل للأدلة. الأدلة ماذا يوجد من الأبواب في الأدلة؟ نعم القرآن والسنة والإجماع والقياس. وغير ذلك. ها نعم تأتي الأدلة المختلف فيها، الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وقول الصحابي ونحو ذلك. طيب بعد أن ننتقل من الموضوع الثاني إلى الموضوع الثالث الذي هو كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، كيف نستفيد من القرآن من ناحية فهم الخطاب واستنباط الأحكام منه، ليس من ناحية التدبر الإيماني، لا، هنا مجال قواعد الاستنباط، كيف نستنبط الحلال والحرام من الخطاب الشرعي. إذن هنا ستأتي الأبواب التي تتعلق بفهم الخطاب من ناحية إيش مثلا؟ نعم العام والخاص، من ناحية الأمر والنهي، وكذلك ما يتعلق بالدلالات الألفاظ، كذلك ما يتعلق بدلالات الألفاظ ونحو ذلك، ما يتعلق بالكلام وأنواع الكلام، وما يتعلق كذلك بالمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمفهوم وإلى آخره، المنطوق والمفهوم إلى آخره من الأشياء التي تتعلق بفهم الخطاب، تتعلق بفهم الخطاب الشرعي. بعد ذلك اللي هو خاتمة المواضيع حال المستفيد، يذكرون المجتهد، ما هي شروط الاجتهاد، متى نسمي العالم مجتهدا، يذكرون الفتية، آداب الفتية، المستفتي، المقلد، متى يقلد بالمرء، هل يجوز التقليد، ما ضوابط جواز التقليد، إلى آخره من الأبواب المتعلقة بالموضوع الرابع. هذه تستطيع أن تسميها الخارطة الذهنية لعلم وصول الفقه، بحيث أنه يكون في تصور عام عن هذا العلم. قلنا نحن لهذا الكتاب مثل الورقات لم يلتزم بهذا الترتيب للأربعة مواضيع، وهذا الكتاب الذي معنا كذلك لم يلتزم بالترتيب، فقدم ما يتعلق بقواعد الاستنباط قدم على الأدلة. لذلك أنتم رأيتم الآن دخلنا نحن في الأمر والنهي، وبعد الأمر والنهي عندنا موضوع العام والخاص، ولم يأتي إلى الآن ذكر القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب إذن نحن الآن في الموضوع الثالث من علم أصول الفقه، وهو هنا الثاني. طبعا لا يضر هذا الإخلال بالترتيب، هذا لا يضر، يعني ليس فهم الموضوع الثالث معلقا على فهم الثاني، لا، هو مجرد ترتيب هكذا، ترتيب لي يعني يكون تكون الأبواب متسقة، تكون الأبواب متسقة، وإلا فتقديم الثالث على الثاني أو تقديم الرابع على الأول كل هذا سائغ. يعني لو ابتدأ علم الأصول بشروط الاجتهاد وأداب المفتي والمستفتي والتقليد، ففهم هذا الباب الرابع ليس مبنيا أو ليس مرتبطا ارتباطا تاما بالأبواب التي قبله، يعني بالمواضيع التي قبله، لكن هذا هو الترتيب الذي سار عليه. طيب الآن عندنا هذه الليلة درس في من يدخل عنوان له المؤلف من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. هذا الموضوع المخاطب يعني اللي يتكلم عن المخاطبين من الذين يدخلون في الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي فيه أمر ونهي، فيه إيجاب وتحريم. من من الناس الذي الذين يتناولهم هذا الخطاب يكونون مخاطبين بهذه الأوامر وبهذه النواهي؟ هذا الباب، هذا الباب الذي هو المخاطبون بالأمر والنهي، كثير من الأصوليين لا يجعلونه هنا، لا يجعلونه بعد الأمر والنهي، لكن يجعلونه في البداية مع الأحكام التكليفية. حينما يقولون الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ويذكرون الأحكام التكليفية والوضعية، يبدأون بالكلام عن التكليف وشروط التكليف وموانع التكليف ومن المكلف. وهذه المواضيع هي التي ذكرها المؤلف هنا، وكأنه يقول بعد أن ذكرنا الأمر والنهي وما يستدل أو ما يقتضيه الأمر وما يقتضيه النهي، كأنه يقول بعد ذلك سأذكر لك الآن من الذي يوجه إليه الأمر ومن الذي يوجه إليه النهي. الباب هذا طبعا باب عملي، باب يعني مهم عملي في غالب مسائله، وهو باب دقيق. وحتى المؤلف في شرحه لهذا الباب أشار في البداية، في بداية الشرح، إلى أهمية هذا الباب وإلى دقة مسائله. يعني يقول في شرحه، يقول هذا الفصل في الحقيقة مهم جدا وضوابطه صعبة جدا، ولكن لعل الله عز وجل يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب. طبعا هذا يعني هذا التحرز في البداية هو في الحقيقة درس لطالب العلم، درس لطالب العلم. يعني إن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه يبقى بعض الأبواب الشرعية تحتاج إلى تأني من طالب العلم، وتحتاج إلى نظر في الأدلة، وإلى عدم استعجال بالجزم وبالترجيح. بعض المسائل يكون اختلف فيها العلم اختلافا كثيرا، قد لا يصل الطالب أو الباحث إلى قول راجح في كل مسائل الخلاف إلا بعد فترة طويلة من الطلب والتحقيق في المسائل والنظر في الأدلة. وكثيرا ما يمر الطالب بمرحلة ترجيح لبعض المسائل، ثم بعد سنوات من الطلب ومن النظر في مزيد من الأدلة يرجح القول الآخر. وهذا يحصل لكبار أهل العلم وليس فقط للمبتدئين من الطلاب. وتجد في المحققين من أهل العلم من يقول لك وقد كنت أقول سابقا بهذا القول، ولكن تبين لي مثلا بعد النظر في الأدلة أن القول الآخر هو الأرجح. وهذا يعني حتى معروف عن بعض السابقين من كبار أهل العلم للشافعي، له قول قديم وله قول جديد. وهذا تطور طبيعي يحصل لطالب العلم المتجرد الذي ينظر في الأدلة. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. قال الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل. المكلف، من المكلف؟ يقول لك البالغ العاقل. قال فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. طبعا البالغ البلوغ معروف علاماته، علامات البلوغ معروفة في حق الرجال ثلاث علامات، يعني أحد ثلاث علامات أو إحدى ثلاث علامات، إما ببلوغ 15 سنة أو بالإنزال سواء باحتلام أو غيره، أو بنبات شعر العانة. وهذه ثلاث علامات في حق الرجل، وتزيد المرأة بعلامة الحيض أو الحمل، تزيد بعلامة الحيض أو الحمل. قال فخرج بقولنا البالغ الصغير إلى آخر الكلام، قال ويؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له. يقول نعم الصغير ليس مكلفا بالأمر والنهي، بمعنى أنه ليس واجبا عليه أن مثلا الواجبات التي تجب على الشخص البالغ، ولكن لا يمنع هذا من أن يوجه إلى إقامة العبادات، وخاصة ما ورد فيه الدليل، والدليل قد ورد في الحث الجازم للمميز على أداء الصلاة، والخطاب موجه لولي الصبي، خطاب موجه لولي الصبي. قال وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، بمعنى ما يكون مثلا ولي هذا المجنون يعني يتركه يعيث فسادا ويؤذي هذا ويترك ذاك ويقول هو مجنون ليس مكلفا، لا، هو مأمور بأن يمنعه من أذى الغير ومن الإفساد. قال ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ثم قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. هذه الجملة الأخيرة يتحدث فيها المؤلف عن الأحكام التكليفية أم عن الأحكام الوضعية؟ نعم، طيب الذي قال التكليفية، لماذا قلت التكليفية؟ من أجاب بالتكليفية، لماذا قلت التكليفية هنا؟ لأن الزكاة تكليف. طيب هو هنا يقول لك في البداية، يقول لك الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، جميل، ثم قال عرف المكلف أو وصف المكلف بأنه البالغ العاقل. طيب الصبي ليس بالغا والمجنون ليس عاقلا، فكيف نقول هنا إن المخاطبة إيجاب الزكاة عليه من باب التكليف؟ طيب واضح من هذا السؤال إنه الآن يتكلم عن الوضعية، لماذا؟ لأنه هو استثنى الصبي واستثنى المجنون، استثنى الصبي والمجنون من الخطاب بالأمر والنهي، يعني يقول هما ليس مخاطبين بالأمر ولا بالنهي، بمعنى ليس من المكلفين، ليس الصبي ولا المجنون من المكلفين. طيب إيجاب الزكاة في مال الصغير الصبي وإيجاب الزكاة في مال المجنون، هذا الإيجاب هو من باب الأحكام الوضعية، بمعنى أنه سبب الزكاة هو توفر المال وبلوغه النصاب وحولان الحول عليه، متى توفرت هذه الأشياء أخرجت الزكاة من المال. طبعا هو فيه اختلاف بين أهل العلم، ولكن المؤلف يرجح هذا القول، يرجح أن الزكاة تخرج من مال الصبي ومن مال المجنون. يعني قال هو عبر المؤلف قال فالزكاة مربوطة بسبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان، وهي ملك النصاب بقطع النظر عن المالك، بقطع النظر عن المالك. طيب، إذن هذا استثناء من الاستثناء، هذا استثناء من الاستثناء. الاستثناء الأول استثنى الصبي والمجنون من المكلفين، والاستثناء الثاني استثنى الحقوق المالية من الأمور التي يكلف بها الصبي، وإن كان يعني كما قلنا ليس من باب التكليف، لكن المقصد أنه من باب الحقوق العامة، يستثنى من باب الحقوق العامة. طيب، قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. خلاصة الكلام الذي ذكره المؤلف هنا، وقبل الخلاصة، هذه الأسطر التي ذكرها لها عنوان معروف أو سؤال معروف في كتب الأصول، وهذا العنوان أو السؤال هو: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني المقصود بفروع الشريعة في قولهم الأوامر والنواهي غير أصل الإسلام، غير أصل الإسلام، مثلا إخراج الزكاة، قبل ذلك إقامة الصلاة، الصيام، الحج إلى آخره، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ طبعا هذه مسألة أصولية معروفة فيها خلاف بين الأصوليين، مسألة معروفة فيها خلاف من الأصوليين. هنا يقول لك المؤلف، يقول لك إن الأمر والنهي، التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، شامل للمسلمين والكفار، لكن لا يصح من الكافر فعل الأمر والنهي، يعني فعل العبادات واجتناب المحرمات قبل أن يدخل في الإسلام. طيب، كيف نقول إذن هو مخاطب في هذا؟ كيف نقول هو مخاطب في هذا؟ يقول إن بعض ما جاء في القرآن مثل ما جاء في سورة المدثر يدل على أن الكفار يعاقبون في النار على الأوامر الشرعية التي يعني خطب بها المسلمون، يعني خطب بها من هو داخل في هذا الدين، فحين تركوا هذه الأوامر عوقبوا عليها، وإن كان عقابهم عليها يعني هو أصلا لو عملوها ما صحت منهم، ولكن هم مخاطبين فيها من حيث الأصل، هم مكلفون يعني من حيث الأصل، وإن كان عملهم أو أداؤهم أو صحة أدائهم لهذه الأعمال معلق على إسلامهم، صحة أدائهم لهذه الأعمال معلق على إسلامهم، ولكن لو لم يعملوها، بمعنى لو لم يسلموا لعوقبوا وعذبوا على هذه الأعمال، لو لم يسلموا لعوقبوا وعذبوا على هذه الأعمال. استدل المؤلف على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في ذكر حال أهل النار، في ذكر حال أهل النار أنهم قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذه الآيات في الكفار لأنهم يكذبون بيوم الدين، ومع ذلك ذكروا أن من أسباب دخولهم جهنم أو سقر أعاذنا الله وإياكم منها أنهم لم يكونوا من المصلين، ولم يكونوا ممن يطعم المسكين، وأنهم كانوا يخوضون مع الخائضين. إذن هذا يدل على أنهم داخلون في الخطاب، داخلون في الخطاب، ولو لم يسلموا لا عوقبوا على عدم إسلامهم وعلى عدم التزام هذه الأوامر. هذا خلاصة ما قاله المؤلف في هذا. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى موانع التكليف، يعني بعد أن ذكر الأصل قال لك المكلف هو البالغ العاقل، انتقل إلى موانع التكليف. موانع التكليف هنا هل سيتكلم عن المكلفين أم عن غير المكلفين؟ نعم، في موانع التكليف هل سيتكلم عن المكلفين أو عن غير المكلفين؟ ركزوا ركزوا في السؤال. الآن سيتكلم، ذكر التكليف ثم ذكر سيذكر موانع التكليف، هل سيتكلم في موانع التكليف عن المكلفين ولا عن غير المكلفين؟ نعم، سيتكلم عن المكلفين، سيتكلم عن المكلفين، لأن غير المكلف غير مخاطب أصلا، غير المكلف غير مخاطب أصلا، لكن هو يتكلم الآن عن الشخص المكلف، ولكن حصل له مانع عن التكليف، حصل له مانع عن التكليف، يعني الموانع مثل النسيان، مثل الإكراه، مثل الخطأ، مثل الجهل، هذه موانع، هذه من الأشياء التي يذكرها الأصوليون في موانع التكليف. لكن هل الناسي الذي يقصده الأصوليون، هل هو الناسي الصبي ولا الناسي الشخص البالغ العاقل؟ نعم، الناسي الشخص المكلف، الناسي الشخص المكلف. إذن هو يتحدث هنا عن موانع تكليف المكلفين، يتكلم عن موانع تكليف المكلفين. فقال للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. طبعا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن له كما قال المؤلف شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. نحن نقول تدل على صحته، يعني تدل على صحة نسبة هذا الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن لما ذكر فيه شواهد، لما ذكر في هذا الحديث شواهد. وأما تصحيح هذا الحديث بالشواهد العامة في الشريعة فلا، يعني قد ينسب حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة، وهناك شواهد كثيرة لفضل الصلاة، ولكن لا نقول إن هذا الحديث الذي إسناده ضعيف في فضل الصلاة لا نقول عنه صحيح لأن له شواهد عامة في فضل الصلاة، لا، هذا ضعيف، ولكن الصلاة فضلها ثابت. وهذا كذلك في هذا الحديث، نقول هذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، ولكن ما ذكر فيه له شواهد في الشريعة، ما ذكر فيه له شواهد في الشريعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يقول هذا الحديث مرسل من طريق الحسن. أبو حاتم الرازي له كلام أشد على هذا الحديث، فقال، ذكر له بعض الأحاديث، فقال يعني في بعض الأسانيد لهذا الحديث، فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، طبعا هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. على كل حال خلاصة أن هذا الحديث ضعيف. طيب ابتدأ الآن بالتفصيل، قال فالجهل، ابتدأ الآن بمانع الجهل، يقول فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا. الآن انتقل إلى إيش؟ طبعا هو ابتدأ بإيش؟ بارتكاب المحرم جهلا، ابتدأ بارتكاب المحرم جهلا، الآن انتقل إلى ترك الواجب جهلا. فرق بين ارتكاب المحرم وبين ترك الواجب. ارتكاب المحرم مثل الأكل والشرب في الصيام، الأكل والشرب والإنسان صائم، فلو أكل إنسان بعد طلوع الفجر وقال لم أعلم أن الفجر قد طلع بعد، فهذا يدخل في الصورة التي ذكرها المؤلف، لأنه ارتكب محرما ولكنه جاهل. طبعا الجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل بالحكم مثل أن يعمل إنسان مثلا يشرب الإنسان الخمر ويقول أنا أجهل أن الخمر حرام، يأتينا متى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا. والجهل بالحال مثل الصورة التي ذكرت، أن يأتي إنسان مثلا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر وهو جاهل بطلوع الفجر، معنى أنه لم يعلم أن الفجر قد طلع، هذا يسمى جاهلا جهل حال وليس جاهلا للحكم، ويعلم أن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر للصائم أو على الصائم محرم. طيب انتقل الآن لترك الواجب جهلا، يقول ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إن كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. طيب طالما نحن الآن في استرسال في الدرس، فالسؤال سؤال بشيء يتعلق بموضوع كبير لا يحسن الآن، يعني يحسن بعد أن ننتهي من التفصيل. هنا يقول الإنسان إذا المكلف إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا من الواجبات وهو جاهل، فهل يعذر في هذا الترك؟ بمعنى هل يسقط عنه الإثم ويسقط عنه القضاء أم لا؟ يقول إن كان ترك الواجب في أمر قد فات وقته فإنه يعذر، وإن كان ترك الواجب في أمر يعني لم ينتهي وقته فإنه لا يعذر. استدل على هذا بحديث المسيء صلاته. المسيء صلاته ماذا عمل؟ صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخل بالطمأنينة، والطمأنينة في الصلاة واجبة، والذي يدل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل، يقول له لم تصلي. قال له الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. في قوله لا أحسن غير هذا نفهم منه أنه يعني في كل ما مضى من الصلوات من السنوات أو من إسلامه وهو يصلي هذه الصلاة، يصلي هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي، يقول له لم تصلي، وهو يقول أنا لا أحسن غير هذا. إذن هو في كل الصلوات الماضية هو يصلي هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنك لم تصلي. طيب هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الفائتة أو قال له ارجع فصلي هذه الصلاة التي أنت فيها؟ ها؟ نعم أمره بالصلاة الحاضرة التي في هذا الوقت التي لم ينتهي وقتها، لم يخرج وقتها. طيب حين لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات في هذا الجزء من الحديث دليل على صحة كلام المؤلف، وأن المسلم إذا ترك واجبا من الواجبات جاهلا، إذا ترك واجبا من الواجبات جاهلا وانقضى وقت هذا الواجب فإنه لا يؤمر بقضائه، فإنه لا يؤمر بقضائه. ولكن هذا يعني ربما يحتاج إلى بعض التفاصيل، يعني مثلا بعض الواجبات يكون الإنسان جاهلا في وجوبها، وهذا الواجب لا يكون مؤقتا، هذا الواجب لا يكون مؤقتا. مثلا الحج، وجوب الحج غير مؤقت، بمعنى ليس له وقت بداية ولا وقت نهاية من حيث الوجوب، من حيث وقت يعني من حيث وجوبه على المرء، يعني لا ليس مثلا مؤقتا ببلوغ المرء 40 سنة مثلا. لكن إذا كان الإنسان جاهلا أن الحج يجب عليه فور تمكنه من أداء الحج، فإنه هنا إذا علم ذلك يجب عليه الأداء مباشرة، لا يقول له لأنك كنت جاهلا بوجوب الحج على الفور فإنك لا تؤدي الحج الآن بعد أن علم، لأن هذا في الواجبات المؤقتة، هذا في الواجبات المؤقتة. ولكن الواجبات غير المؤقتة إذا تركها الإنسان جاهلا فإنه إذا علم وجوبها فإنه يؤدي هذا العمل. من الأدلة التي تدل على عذر الإنسان بالجهل في ارتكاب المحرمات ما جاء في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة، ومن المعلوم أن الكلام في الصلاة مما يبطلها، كلامه في الصلاة مما يبطلها، فحين تكلم في الصلاة جاهلا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه قال واثق لأمياه، تكلم في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ناداه وعلمه كيف أن هذا الكلام لا يصلح أن يقال في الصلاة، ولم يأمره بالإعادة. وهذا له أمثلة كذلك متعددة، منها مثلا فعل عمار بن ياسر كما مر معنا في الطهارة، حين يعني أجنب فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة. طبعا في الحديث ما أدري هو مذكور، نسيت يعني هل هو مذكور في عمدة الأحكام أو لا، أظنه غير مذكور. عمر بن الخطاب كان معه في السفر، ولكن عمر رضي الله عنه ما كان يعلم أن الذي يجنب وليس عنده ما أنه يتيمم. فعمر بن الخطاب ماذا فعل؟ عمر بن الخطاب ترك الصلاة لأنه أصابته جنابة وليس عنده ماء، ويجهل أن المجنب أن صاحب الجنابة الذي عليه جنابة أن التيمم يرفع جنابته حتى يجد الماء. وابن تيمية يستدل بهذه القصة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة تلك الصلوات التي تركها وهو على جنابة بجهله بهذه القضية. وعلى كل حال هذه لها أمثلة كذلك، منها عدي بن حاتم حين ظن أن قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حين ظن أن ذلك تبين العقال الأبيض من العقال الأسود، وهذا بعد طلوع النهار وكان يأكل إلى هذا الوقت، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إعادة الصيام، لأنه جاهل وظن أن هذه الآية على هذا الوجه. وكذلك ما جاء في حديث المستحاضة، وإن كان هذا الحديث يعني فيه خلاف في صحته، حديث حملة بن جحش الذي في بلوغ المرام قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة قد منعتني الصلاة والصوم، تظن أن الاستحاضة حكمها حكم الحيض فتركت الصلاة، وهي الواجب أن تصلي، أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة. قالوا فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهلها. على كل حال هذه أمثلة كثيرة في ترك يعني بعض الواجبات أو في ارتكاب بعض المحرمات على جهل من المرء ولم يؤمر فيه المرء بالإعادة. أما ما يتعلق بالسؤال الذي قبل قليل والجهل في أصل الدين وفي أمور الشرك وفي كذا، هذا إن شاء الله سيأتينا في أبواب الاعتقاد، لأن الكلام في هذه المسألة كلام طويل وفيه تفصيلات وكذا، فيأتينا إن شاء الله في أبواب الاعتقاد. هنا الكلام على الأمر والنهي. طبعا من الأمثلة التي تدخل في هذا، وإن كانت ربما تدخل في النسيان، لأننا نقرأ النسيان حتى يعني تكون الأمثلة شاملة للجهل والنسيان. قال في النسيان: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. نعم. بالنسبة للنسيان، النسيان فيه تفصيل، النسيان فيه تفصيل، فبعض النسيان يسقط عن الناس أي متعلق بهذا النسيان، وبعض النسيان لا يسقط عن المكلف تبعات هذا النسيان، ويلزمه أن يقوم أو يقضي ما فرط فيه حال نسيان. فمثلا طبعا هو يعني النسيان الذي يتعلق بالمحرمات، هو في الغالب الذي يسقط عن المرء تبعات النسيان، ما لم يتعلق بحق المخلوق، يعني مثلا النسيان الذي في ارتكاب المحرمات، لو ارتكب المحرم شيئا من محظورات الإحرام ناسيا، هنا هذه المحظورات محرمة على المحرم، ولكن إذا وقعت من المحرم نسيانا فإنه لا يؤمر بشيء، معنى ليس عليه شيء تجاه هذا المحظور الذي ارتكبه، وإنما يكون ما يترتب على ارتكاب المحظور يكون على المتعمد. وكذلك يعني أدخلوا فيه مثلا الجماع في الصيام في نهاية رمضان نسيانا. طبعا الأكل والشرب من المعلوم أن النص فيه صريح أنه لا يفسد صيام المكلف، ولكن الجماع مما اختلف فيه أهل العلم، ومن رجح سقوط تبعات هذا العمل الناس في نهاية رمضان فقوله قوي، لعموم الأدلة. مثلا لو تكلم الإنسان في صلاته ناسيا، هذا كذلك من باب المحرمات، لا تفسد صلاته، لأنه ناسي، والنسيان يعتبر من موانع التكليف. كذلك الصلاة في ثوب النجس، لو صلى الإنسان في ثوب وتذكر بعد الصلاة أن هذا الثوب فيه نجاسة فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، بخلاف ما لو كان غير متطهر. إذا كان النسيان في ترك الواجب مثل الطهارة، أداء الطهارة، فهذا يلزمه أن يعيد الصلاة، ولكن إذا كان على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد أن انقضت صلاته، تذكر أن فيه نجاسة لم يغسلها، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة. يعني فصل المؤلف بين ارتكاب المحرم وبين ترك الواجب، فقال يعني فيما قرأنا قبل قليل، قال: ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره. إذن المؤلف يفرق بين ارتكاب المحرم نسيانا فيقول هذا لا شيء فيه، وبين ترك الواجب نسيانا يقول هذا حال النسيان غير آثم يكون الناس، ولكن بعد أن يتذكر يجب عليه أداء هذا الواجب أو قضاؤه. يعني مثلا الذي ينام عن الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا الذي يتذكر أن في ثوبه نجاسة أثناء الصلاة، إن استطاع يعني سواء ثوبه أو غير الثوب، مثلا عمامة أو حذاء أو أي شيء يعلم أنه أصابته نجاسة، إذا استطاع أن يخرجه أثناء الصلاة فإنه يتم صلاته. يعني مثلا هذا في النعل مثلا أو في شيء يستطيع نزعه أثناء الصلاة فإنه ينزعه ويتم صلاته، وهذا كما جاء في حديث أبي سعيد المعروف الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وذكر له أن في نعله شيئا فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة ولم يعد الصلاة. وأما إذا لم يستطع إزالة هذه النجاسة، يعني إزالة هذا الجزء الذي فيه النجاسة أثناء الصلاة، فإنه يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويصلي. طيب نختم بالإكراه. الإكراه قال: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، ومن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب انتهى الآن من المحرم. قال: ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. إذا لاحظوا حين ذكر الجهل فرق بين ارتكاب المحرم جهلا وبين النسيان، عفوا فرق بين ارتكاب المحرم جهلا وبين ترك الواجب جهلا، وحين أتى للنسيان فرق بين فعل المحرم نسيانا وبين ترك الواجب نسيانا، وحين أتى الآن للإكراه أيضا نفس التفريق، فرق بين الإكراه على المحرم وبين الإكراه على ترك الواجب. وفي كل هذه التفصيلات يقول إن ترك الواجب هو الذي يلحق الإنسان فيه يعني ما ذكر من تفاصيل، إما قضاء العبادة أو يعني إكمال ما يعني يكمل به ترك يعني ما ترك الواجب لأجله. فقال في الإكراه، يعني الإكراه طبعا فيه تفصيلات وفيه أحوال وفيه أشياء متنوعة من ناحية شروط الإكراه، متى يكون الإكراه إكراها يعذر به المرء شرعا، وما الأعمال التي يعذر بها المرء، لأن ليس كل عمل يعذر فيه المرء بالإكراه. مثلا لو أكره المرء على قتل إنسان مسلم، لو أكره المرء على قتل إنسان مسلم، فهذا الإكراه لا يسوغ لهذا المكره أن يقوم بهذا العمل، فليست نفس هذا الرجل بأولى من نفس المسلم. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع علوم الحكم، يقول: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم، وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به. لذلك طبعا هناك بعض الأشياء التي اختلفوا فيها كذلك، لو أكره على الاعتداء على مال الغير، لو أكره على الزنا، هذه كلها فيها تفصيل عند أهل العلم، فليس كل عمل اتفق العلماء على أن الإكراه فيه يسوغ للمكره أن يقوم به. طبعا هذا كله في حال الإكراه الذي يكون للإنسان فيه اختيار، بمعنى افعل كذا وإلا قتلناك، افعل كذا وإلا قتلناك. هناك إكراه ليس فيه اختيار أصلا، بمعنى يكون الشخص المكره فيه كالآلة، يكون كالآلة. فمثلا لو حلف إنسان على ألا يدخل هذه الدار، على ألا يدخل هذه الدار، فأتى به إنسان وربطه وحمله حملا وأدخله هذه الدار، هنا هذا الإكراه ليس فيه اختيار. معنى مثلا فرق بين هذه الصورة وبين أن يأتي الشخص المكره فيقول المكره ادخل هذه الدار وإلا قتلته. طبعا في الصورتين يسقط تسقط الكفارة عن المرء لأنه مكره، لكن المقصد أن هذه صورة الإكراه الذي ذكرت لكم، الذي يعني لا يكون فيه أي اختيار بالنسبة للشخص المكره. طبعا كما ذكر المؤلف فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه إذا توفرت فيه الشروط التي توضح أو التي تحقق أن هذا الإكراه إكراه معتبر، فإن الإنسان المسلم إذا أكره على كلمة الكفر فإنه يجوز له أن يقولها ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. ولكن كما ذكرنا بشرط أن يكون الإكراه معتبرا، بمعنى مثلا يكره المرء على القتل أو يكره المرء بالضرب الشديد الذي لا يحتمل، أو في قول جماعة من أهل العلم يكون هذا بالسجن، اعتبر جماعة من أهل العلم حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا السجن إكراها. لو قيل له مثلا قل هذه الكلمة أو تسجن، ويكون هذا التهديد من إنسان قادر، يظهر في هذا التهديد الصدق، يعني أنه تهديد صادق وأن هذه العقوبة ستقع بالمرء إن لم يعمل هذا الأمر. وأما بعض الصور الأخرى التي دون ذلك فليست من الإكراه، فليست من الإكراه. فلو يعني كان الإنسان مثلا صاحب سلطة وقيل له إن لم تعمل هذا العمل فإن منصبك سيزول مثلا، ستخرج من الوظيفة، ستخرج من منصبك، هذا ليس إكراها. لا يجوز للإنسان يرتكب الكفر بهذه الدعوة، فإن هذا ليس إكراها. الإكراه هو الإكراه الذي لا يكون للإنسان فيه مجال إلا يعني كما قلنا بقتل أو بضرب شديد وأذى لا يحتمل وألحق به السجن عند جماعة من أهل العلم كما تقدم. طبعا الإكراه كل هذا، الإكراه رخصة، الإكراه رخصة، بمعنى أنه قد يأخذ المرء بالعزيمة، فقد يكره المرء على كلمة الكفر مثلا ولا يجيب حتى يقتل، هنا هذا لا يعد منتحرا، لا، لكنه إن أجاب فله رخصة، وإن ثبت على التعذيب وعلى الأذى وعلى القتل حتى يقتل ولا ينطق بكلمة الكفر فقد أخذ بالعزيمة، فقد أخذ بالعزيمة. على كل حال هناك تفصيلات يعني متعددة في هذا الباب، ولكن يعني هذا أهم ما فيه. الخاتمة يقول المؤلف: وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. يعني يقول كل ما ذكرت لك من الموانع هذه فيما يتعلق بحقوق الله، وأما إذا حصل جراء الجهل أو النسيان أو الإكراه تلف لمال معصوم فإنه يضمن. فمثلا لو نسي إنسان ومثلا استعمل مال غيره ذاهلا ظن أنه ماله، أو جاهلا يظن أن هذا يعني جهل أن هذا المال مال غيره، ظن أن المال ماله فاستعمل هذا المال وأفناه، فإنه يضمن هذا المال، إنه يضمن هذا المال ولو كان غير آثم. أن الإثم مرتبط بالعلم وبعدم النسيان، وأما إذا كان ناسيا فإنه لا يأثم ولكنه يضمن، ولكنه يضمن. طبعا ذكر المؤلف على هذا الأمر أمثلة، ولكن يعني ربما نكتفي بهذا المثال وبهذه التفصيلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وزللنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.